مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 مارس 2022. إلى العناوين: داعش يخفق مجدداً في تبرير سقطات خلافته المزعومة، قاعدة اليمن تؤكد قتل عمار الصنعاني القيادي الذي حظي باحترام خصوم باترفي، هل ترضي طالبان أنصارها الجهاديين من يعلن فشل النظريات الجهادية السائدة؟ عن الفيديوهات والصور والأخبار المفبركة نستضيف هذا الأسبوع الأستاذة روان الضامن، المستشارة الإعلامية المتخصصة في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي، مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية. الأستاذة روان رائدة على مستوى الوطن العربي في صناعة الوثائقيات، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. بودكاست على راديو الآن. لا يزال داعش الرسمي يحاول جاهداً تبرير سقطات قيادة التنظيم، من حيث إخفاء هوية خليفتيه المزعومين، ومن حيث قتلهما مختبئين متخفيين في منطقة أعلنها التنظيم دار كفر. في افتتاحية العدد 330 من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي، يقلل داعش من أهمية قتل الرجلين ويقول عن القوات الأمريكية إنها بحثت بين أكوام الركام في أطمة عن النصر الذي زعمته من قبل في باريشا، وهو نفس النصر الذي بحثت عنه في الباغوز والموصل. وهذه مقاربة عجيبة وغير عادلة، ليست الباغوز مثل أطمة، وليست الموصل مثل باريشا، ولا أدرى بهذا من أنصار داعش أنفسهم، ولا أقل في غرابة هذه المقاربة من أن أطمة وباريشا في أدبيات داعش التي يتشدقون بها هي دار كفر. قناة فضح عباد البغدادي علقت مستهزئة: يجوز للخليفة أن يقطن في دار الكفر، وخلافته لا تحتاج لتمكين وسلطان وشوكة وغلبة، كل ما يحتاجه هو اسم مستعار وبيت إيجار في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. معارض آخر ذكر بأن قرداش نفسه أبا إبراهيم الهاشم القرشي كان هو من أصدر قرار منع خروج أهل السنة والجماعة من مدينة الموصل، وجعلهم فريسة سهلة للرافضي يسبي النساء ويقتل الأطفال. حساب باسم علي الكاتب فند احتفاء النبأ بقيادتهم المتخفية وقال: لم يعد قول نحسبهم ولا نزكيهم ضروريا بعد كل مدح وإطراء للخروج من التزكية، بل انتقلوا إلى مقام التزكية نفسه والجزم بالمهدوية والقدسية لكيانهم المريض. بودكاست على راديو الآن. أكدت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن قتل إبراهيم بن علي السنفي المعروف بعمار الصنعاني، وقالت إنه قتل في غارة أمريكية في مأرب بالتزامن مع بدء هجوم الحوثيين عليها. وهذه ذات الديباجة التي استخدمتها الملاحم في وصف قتل القيادي لطفي اليزيدي، الذي نقلنا أنه قتل في غارة على مأرب في نوفمبر الماضي، وهذا يتفق مع الهجوم الحوثي الأخير على مأرب في سبتمبر أكتوبر العام الماضي. عمار الصنعاني من القادة المعتبرين في قاعدة اليمن. في 2018 نقل أنه عين مسؤولاً عسكرياً للتنظيم. وتلحظ الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في شؤون القاعدة في اليمن أن الصنعاني كان من القلائل الذين حظوا باحترام الجميع، فكان ممن اختير للوساطة في مسألة الاعتزال الكبير التي وقف فيها قياديون في التنظيم مثل أبي عمر النهدي ومنصور الحضرمي في مواجهة حاسمة ومصيرية مع زعيم التنظيم خالد باترفي وأمير شبوة سعد عاطف العولقي. وبقتل عمار الصنعاني تكون قيادات القاعدة في اليمن قد تآكلت أكثر فأكثر، مع قتل قياديين مخضرمين آخرين هما صالح عبولان ولطفي اليزيدي في غضون 4 أشهر فقط. بودكاست على راديو الآن. صدر عدد هذا الشهر من مجلة الصمود الناطقة بالعربية التابعة لطالبان، في هذا العدد رقم 194 لفت مقال كتبه مصطفى حامد أبو الوليد المصري عن سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان وأحد أهم المطلوبين على قوائم الإرهاب لدى أمريكا والأمم المتحدة. أبو الوليد هو صهر سيف العدل قيادي القاعدة الأبرز هذه الأيام. أبو الوليد وسيف العدل يعيشان في طهران. بالعودة إلى سراج الدين حقاني، فقد ظهر الرجل علنا في الإعلام لأول مرة مطلع الشهر في 6 مارس تحديدا أثناء تدشين دفعة من الشرطة. قبل هذا التاريخ لم يظهر على الإعلام إلا في صورة جانبية غير واضحة. في الحفل نقل أن سراج قال إنه قرر الظهور في الإعلام حتى يبني الثقة بينه والجمهور. في مقال الصمود نشر حامد صورة لسراج من العام 1986 وأرفقها بوصف لمشاركة الشاب مع والده وإخوته في جولاتهم ذلك الوقت وصولا إلى توليه وزارة الداخلية اليوم. بودكاست على راديو الآن. لا تزال سياسة طالبان الخارجية تشكل أرقاً لدى مؤيدي الجماعة. منظر الجهادية أبو محمد المقدسي في حسابه على تويتر علق على لقاء طالبان مع وزير خارجية الصومال وقال: هذا يؤلم إخوانكم في الصومال، مشيراً إلى جماعة شباب الإرهابية. يعاتب المقدسي طالبان ويقول: لا يصح ألا تبالوا بهم وتتلطفوا إلى أعدى أعدائهم، اتقوا الله أيها الطالبان. إلى أي درجة سيظل الجهاديون يرون في طالبان نموذجا يحتذى؟ هذا الأسبوع واحد من تلاميذ أبي قتادة الفلسطيني خصم المقدسي يكتب عن فشل نظريات الجماعات الجهادية. ليست المرة الأولى التي يكتب فيها أبو محمود الفلسطيني عن هذه الثيمة. يقول: إن الجماعات الجهادية ما زالت تدور داخل قوقعة نظريات ومفاهيم قادة قد تجاوزها الواقع، والإصرار عليها أخرجها إلى الهامش، بل وضعها في مواجهة مع جموع الناس، فتجد الجماعات الجهادية تعيش معركتها التي فرضتها تلك النظريات القديمة، وتركت المعركة التي تخوضها الشعوب، بل وأصرت على عدم تبني قضية الشعب العادلة التي تعالج واقعه. لكن أبا محمود يعتبر طالبان نموذجاً غادر فضاء هذه النظريات، فينتهي إلى أن الخروج من حالة العجز وانسداد الأفق عند الجماعات الإسلامية بشقيها السياسي والجهادي لن يتحقق إلا بانتهاء الجماعات الموجودة وحلها، ثم ظهور جماعات جديدة بنظريات جديدة وقضايا جديدة. بودكاست على راديو الآن. في 15 مارس من كل عام يحيي السوريون ذكرى الحراك الشعبي الذي انطلق في العام 2011. في السنوات الأخيرة أخذت الأصوات تعلو ضد واحد من مكونات هذا الحراك في نسخته الأولى، جبهة النصرة التي تحورت إلى هيئة تحرير الشام. العام الماضي سيطرت على الحراك في إدلب مسألة العلم. معارضو الهيئة لم يعجبهم أن يرفع علم الجماعات الجهادية التي اختطفت الثورة. تأتي الذكرى هذا العام مع تردي الأحوال المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة، غلاء وتقييد للحريات. حساب مزمجر الثورة السورية نقل: أصبح شعار إسقاط النظام ستاراً يختبئ خلفه عملاء وأمراء فعلوا بالثورة وشعبها أبشع من أفعال الشبيحة. وعن الطريقة التي رعت فيها الهيئة احتفالات هذا العام نقل حساب أبي يحيى الشامي المعارض أن الوفاء للثورة لا يكون بالرقص والدبكات وبيع الأوهام، الوفاء للثورة يكون بتصحيح مسارها وتوجيه بوصلتها للخروج من التيه، وكذا محاسبة من سلبها واغتصبها وتاجر بدماء أهلها. حساب المحامي عصام خطيب نقل ساخراً أن الوظيفة الرسمية لجهاز الأمن العام التابع للهيئة هي تأمين الطرقات في أيام المناسبات وأمن الحواجز، يوزع الحلويات على المارة. مؤيدو الهيئة ردوا بأن إظهار الفرح وإقامة التظاهرات والفعاليات الشعبية أمر محمود لما فيه من إغاظة للنظام. بودكاست على راديو الآن. قتل عشرة من داعش موزمبيق في هجوم شنوه الأربعاء 16 مارس على جزيرة ماتيمو السياحية التابعة لمنطقة كابو ديلغادو في أقصى شمال البلاد. كالعادة لم يمضي داعش وقتا طويلا في الجزيرة وخرجوا منها بعد تدخل الطيران الموزمبيقي. تجدد الهجمات الإرهابية في المنطقة عاد حركة النزوح منها. تطورات مهمة في داعش جنوب شرق آسيا. فقد أعلن هذا الأسبوع عن أن أبا زكريا فخر الدين حجي ستار تولى زعامة فرع داعش هناك في أواخر العام الماضي. أبو زكريا هو زعيم جماعة ماوتي الإرهابية، كان ممن شاركوا في حصار مدينة مراوي الفلبينية في 2017. قيل وقتها إنه انسحب من الحصار ليأتي بتعزيزات ولكنه فشل في ذلك. جماعة ماوتي كانت نواة داعش في لاناو التي تقع في مقاطعة ميننداو ذات الحكم الذاتي. في الأثناء أعلن في مانيلا عن استسلام 39 إرهابياً جهادياً في ميننداو من بينهم دواعش. بودكاست على راديو الآن. منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ظهرت فيديوهات نسبت إلى الأوكران تحديداً، وقيل إنها كانت مضللة واتخذها البعض دليلاً على بروباغاندا مناهضة لروسيا. الحقيقة هذه الفيديوهات والصور لم تكن صحيحة، وإنما كما هي العادة اليوم نقلت من مواقع ومواقف أخرى بتعليق يوحي بأنها من هذا المكان والزمان. نحن بحاجة إلى التحقق دائما من هذه الصور والفيديوهات ومن الأخبار، أو على الأقل نسبها إلى مصدرها. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة روان الضامن، المستشارة الإعلامية المتخصصة في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي، مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، الأستاذة روان رائدة على مستوى الوطن العربي في صناعة الوثائقيات. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذة روان. أهلين، هلا فيكي. أستاذي روان، أعترف أني تعرفت على مصطلح التربية الإعلامية سنة 2017 وأدركت أنه هذا المصطلح هو توصيف للأشياء التي كانت تزعجني في صناعة الأخبار طوال فترة عملي. كيف نتلقى الأخبار والمعلومات بشكل صحيح ونقدمها بشكل صحيح أيضا؟ هل هذا توصيف دقيق للتربية الإعلامية؟ لماذا نحتاج إلى التربية الإعلامية؟ يعني هي التربية الإعلامية أساسية لأنها بتخص كل المواطنين، وخاصة أنها لازم تبدأ بمرحلة الصغر، يعني بمرحلة التعليم حتى المدرسي وبعدين الجامعي، لأنه كلياتنا صرنا نتعرض للإعلام بطريقة أكثر كثافة من ذي قبل. صحيح أنه كان في تلفزيون، كان في جرايد، كان في إذاعات، بس مش كل واحد كان معه هاتف ذكي اللي يقدر أنه كل الوقت يكون مرتبط بالإعلام. عشان هيك إحنا صرنا مستهلكين ومتلقين لهاي المضامين الإعلامية، زائد الصناع لهاي المضامين، وبالتالي علينا أن نتعلم القدرة على الشك والتساؤل في أي إشي منقرأه أو منشاهده. للأسف الشديد أن مدارسنا تبدأ بتخلي الطفل يبدأ يكون عنده دايماً question mark في عقله، سؤال، عشان يقول لك الصغار دايماً بسأله لدرجة مزعجة للأهالي. هاي الأسئلة هي الأساس. إحنا من الأسف النظام التعليمي بيطلعنا من علامة السؤال هاي لعلامة النقطة، لأنه ما تسأل، لأنه كل إشي تلقيني، على إنه لازم أنت ما تفكر بالأشياء. بينما التربية الإعلامية هي للتمييز بين ما هو مفبرك وما هو صحيح، وبتمكيننا بأن نستخدم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل سليم. يعني إحنا حالياً لما منصير ننتج وننشر هذا المحتوى ونتلقى في نفس الوقت، هذا عالم جديد جداً جداً وبتطور بشكل سريع، وعشان هيك في حاجة ماسة للتربية الإعلامية وخاصة في عالمنا العربي. أستاذي روان، كيف بدنا نميز بين الخبر الصحيح والمفبرك إذا أصلاً ما شكينا إنه مفبرك؟ ما بنفع. هو هذا هو الأساس، الشك، التساؤل. يعني إني أنا مثلاً إذا سمعت هاي المعلومة من قناة، أو سمعت هاي المعلومة من الشيخ، أو سمعت هاي المعلومة من الكنيسة، معناتها صحيحة 100%. هاي مشكلة. يعني أنه أنا أستاذي في المدرسة، أستاذي بالجامعة بيقول الإشي الصح 100%، كمان هاي مشكلة. لازم إنا نطرح على نفسنا أسئلة كتيرة عن منطقية المعلومة، عن مصدرها، عن ناشرها، عن مدى استدلالها بالأدلة اللي بتبرهن إنها هي حقيقة من عدمها. كل الإجابات على هاي الأسئلة ضرورية. يعني البحث البدء بمرحلة البحث بالتفاصيل، وإني أقارن هاي المصادر وأستخدم الأدوات اللي بتساعدني إني أتحقق من هاي المعلومات. إذا إحنا كل واحد فينا كان عنده القدرة على الشك وعلى التفكير النقدي لما أتلقى أي معلومة، بنكون فعلا قطعنا نص المسافة بإني أميز بين الخبر الصحيح والخاطئ. أستاذة روان، نحن كجمهور عادة نأخذ أخبارنا من مصدر واحد اعتدنا عليه أو نثق فيه، كيف ممكن نبلش أول الطريق في البحث عن الرواية الأخرى وبالتالي اتخاذ قرار نتبناها أو لا؟ يعني أي معلومة، أنا بدي أقول إنه ما في مصدر وحيد لخبر أو قصة أو معلومة. هلأ في هذا الزمن اللي بيآمن إنه في مصدر واحد هو خاطئ، لأنه كل قصة في العالم هي لها أكثر من وجهة نظر. ما في إشي اسمه، يعني هلأ بقول لك نحن في عالم ما بعد الحقيقة مش في عالم الحقائق فقط. ليش؟ لأنه إحنا مندور على كتير زوايا للموضوع. فالشطارة إني أنا أسمع من كذا محل وأقارن بين المعلومات وأعمل my own research، البحث الخاص فيي، أدور أنا أقول طب أنا هذا المصدر قال هاي المعلومة، شو في إشي تاني؟ آليات البحث. للأسف الناس بتضيع وقت في البحث لأنها ما بتكون مدركة لأدوات البحث السليمة، فما بيعرفوا يوصلوا للمصادر الأخرى. مرات نقص اللغة الثانية، لأنه باللغة العربية مش كافية أحياناً حتى نوصل للمعلومات، عشان يكون عندنا لغة ثانية حتى نقارن مع المصادر الثانية. لكن إذا عندنا آليات التساؤل والتفكير النقدي وآليات البحث الأساسية، هذا كافي لحتى نقدر إن نأخذ المعلومات من أكثر من مصدر. أستاذ روان، قبل فترة واجهتنا مشكلة في هذا البرنامج، نشر جهاديون كتاب نسب إلى طالبان وكان بالأردو على ما أعتقد، وكنت أسأل من أين لك هذا؟ من وين مصدر الكتاب؟ لأنه كان كتاب مهم ولأنني لم أجده في المنصات الرسمية لطالبان، حتى استعنت بخبراء من المنطقة أكدوا صحة الكتاب. عندنا مشكلة أستاذ روان باللغة وبالوصول إلى المصادر، تحدثينا عن هذا الموضوع، كيف ممكن نتغلب عليه؟ يعني مهم جدا التعاون على اللغات المختلفة وبين الدول المختلفة. لم تعد هاي مشكلة خاصة بمحلية معينة أو دولة معينة أو حتى إقليم معين، عشان هيك كتير من الأعمال هلأ cross border collaboration، تعاون عابر للحدود، لأنه للأسف الأطراف الشريرة أيضا هي تتعاون عابر للحدود، فلازم إحنا برضو نلاقي مناصرين يتعاونوا معنا في عابر للحدود. ما بنقدر نحل مشاكلنا لوحدنا، لا المشاكل اللي لها علاقة بالمياه ولا المشاكل مشاكل العلاقة بالتعليم ولا حتى مشاكل مصادر المعلومات. يمكن السؤال من أين هذا؟ ما هو المصدر؟ هو الحل لكل شيء. ويمكن هذا المبدأ له علاقة بأشياء تعلمناها من المدرسة، على الأقل إحنا هون في الأردن. بتذكر في حصص الإنشاء تعرفنا على مصطلح السرقة الأدبية. الآن مع السوشيال ميديا سهل الكوبي بيست، فمن أين لك هذا؟ يمكن يكون خطوة أولى في التربية الإعلامية، ما رأيك؟ الفاكت تشيكينج برضو، إن أنا كل معلومة أعملها فاكت تشيكينج. للأسف الشديد في نقص بالبري ببليكيشن فاكت تشيكينج، اللي هو تدقيق المعلومات ما قبل النشر. الناس تبدأ تدقق المعلومة بعد النشر، لا، الأصل إن قبل النشر ما حدا ينشر معلومة قبل ما يدققها، شوف شو المصدر تبعها، من وين جبنا هاي المعلومة. مرات كتير في مثلا مقطع اقتباس من شخص بيقول إشي، هلا ممكن أنا في المقابلة حاليا تقطعوا جملة مني مش في سياقها ويبين إنه أنا بقول عكس اللي أنا بقوله. فبالتالي هذا الإشي لما نرجع للمصدر المقابلة الأصلية نسمع شو قال هذا الشخص، مش هو بيقول هاي الجملة بس بأي سياق عم بيقول هاي الجملة، ليس فقط المقطع وإنما في أي إطار إجا هذا المقطع. وهذا بيوصلنا للسؤال، إلى أي درجة سهل تزوير الأخبار والفيديوهات؟ هل يمكن حضرتك تذكري لنا نماذج عالمية أو قريبة من المنطقة العربية؟ يعني اللي بناش نخوف إحنا الجمهور المشاهد لإلنا، بس اللي بدنا نقوله إنه سهل جداً جداً تزوير الأخبار والفيديوهات مع التكنولوجيا الحديثة اليوم. فأنتوا بتقدروا تطلعوني أنا عم بحكي جمل عمري ما حكيتها من قبل، وهذا هلأ الديب فيك الموجود. يعني ممكن شخص بسيط، يعني مش إنه معقد كتير، يقدر إنه يزور هاي الأشياء. الموضوع مش حكر مثلاً على أنظمة أو دول أو مؤسسات كبيرة، لا لا لا، ناس عاديين ممكن يعملوا هذا الحكي. وبالتالي وبالتالي في كتير أمثلة يعني بتنتشر بين الناس لما يصير مثلاً انفجار أو تظاهرة معينة أو معلومات زي الكورونا مثلاً، قال يعني إن الكورونا ممكن تعالجه بالزنجبيل مثلاً وشرب الأعشاب. في كتير أشياء وصلتنا جميعاً أكيد عبر الواتساب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلى آخره من معلومات كلياتها مضللة، نماذج يعني في العالم كبيرة جداً أثرت على قرارات سياسية مهمة زي مثلاً بالانتخابات الأمريكية بال2016. يعني نتائج هاي الانتخابات كانت من حملات تضليل ممنهجة بهذا اللي صار. وحالياً كمان تسمعوا كتير مثلاً برافضي اللقاحات ضد كورونا وإنه هذا راح يغير الجينات وراح يخلينا ناس تانيين وإلى آخره، وبيصدقوا الناس هذا الكلام. وبالتالي في يعني المشكلة هاي بين المس انفورميشن والديس انفورميشن خطيرة، لأنه المعلومات الخاطئة اللي هي المس انفورميشن هي بتنتشر بدون معرفة إنها خاطئة، يعني بغض النظر عن هل في نية لدى الناشر بالتضليل أو لا، بينما المعلومات المضللة اللي هي الديس انفورميشن هي في جهات عن عمد بهدف تحقيق هدف قاطع بيحاولوا أنهم يقنعونا بهذا الإشي، وهذا فيها أموال ضخمة وفيها وسائل إعلام كتيرة وبتدخل بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية. وعشان هيك مهم جدا إن نحمي حالنا ونحمي عائلاتنا ونحمي مجتمعاتنا، وإلا بنكون إحنا بلا وعي عم نكون جزء من المشكلة. شكرا أستاذ روان أنك ذكرت الحماية، فجزء من التربية الإعلامية هو التربية الرقمية. كخبيرة في الاتصال وصحفية وصانعة أفلام وثائقية وباحثة لك باع طويل في مجال الاتصال الجماهيري بمختلف قنواته، ما أهم ما يجب أن نعرفه كتربية رقمية؟ يعني إحنا حالياً نعيش كلياتنا في العالم الرقمي، مش إنه إحنا منعيش في العالم الواقعي وفي عالم رقمي تاني. مدام إحنا في عنا الحاسوب وفي عنا الهاتف الذكي وفي عنا كل الوسائل اللي نتعامل معها، إحنا منعيش في هذا العالم. عشان هيك الحفاظ على الخصوصية والأمن الرقمي مهم جداً جداً. في حدا بيقول لي أنا ما عندي إشي سري أخبيه، مش مشكلة يعرفوا عني كل المعلومات، بقول له طيب أعطيني موبايلك، تحب أشوف صورك الشخصية، تحب أشوف صورك اللي أنت بتعمليها مع قلتك، قولوا لي لا هذا إشي أنا بدي إياه خاص. طيب إذا أنا بدي إياه خاص لازم أعرف كيف أحميه. وبالتالي التربية الرقمية هي يعني عالم واسع فيها تحليل بيانات، فيها تطوير تطبيقات، فيها إدارة لوسائل التواصل الاجتماعي، فيها إنشاء برمجيات، بس الجوهر تبعها هو التدريب والتعليم على إنه أنا كيف أحافظ على خصوصيتي والأمن الرقمي تبعي. والأمن الرقمي متصل بالأمن بشكل عام، يعني بصيرش أنا أحمي الموبايل تبعي واللابتوب ويكون أنا شباك البيت بيقدر الحرامي ينط وياخد اللابتوب إمتى ما بده. فبالتالي هذا الأمن الفيزيكال الحياتي الشخصي مرتبط بالأمن الرقمي، مرتبط بالأمن القانوني. ممكن أنا أتعرض لهاكينج، مش معناه إني أنا حميت حالي تماما إني أنا ما بتعرض لهذا الإشي. طب إذا تعرضت لقرصنة شو الإشي اللي لازم أعمله، شو الإشي القانوني اللي لازم أعمله؟ وبالتالي الأمن الشخصي مع الأمن الرقمي مع الأمن القانوني بيشتغلوا سويا. وهلأ في إضافة عليه الأمن النفسي، يعني صبية بتتعرض لابتزاز بيجي بقولها أنا باخد صورك إذا ما بتدفعي لي كذا بحط صورك أنت محجبة بحطك بلا الحجاب إلى آخره. هذا الابتزاز هذا مش بس بعمل إرباك في التربية الرقمية، بعمل أثر نفسي عند الناس. عشان هيك لازم كمان أكون أنا مدربة الزملاء والزميلات وكمان المجتمع على كيف يحموا حالهم نفسيا. عشان هيك الموضوع معقد، وللأسف الشديد إنه قليل جدا من مؤسساتنا اللي بتشتغل يعني فعلا عندها موظفين وفريق وإلى آخره مهتمة تدربهم على هذا المجال. الأمن الشخصي كيف أحمي حالي، أنا وجدت حالي فجأة بمظاهرة شو أعمل؟ الأمن الرقمي، الأمن القانوني، لمين أتصل، لمين أخبر، كيف أخبر، كيف أحكي مع هاي الجهات، والأمن النفسي كيف أحافظ على فعلا الويل بينج تبعي السايكولوجيكال أنا وعائلتي وأصدقائي. الحقيقة بما أنك حكيتي عن القوانين عندي سؤال يتعلق بمسألة أخلاقيات المهنة. لما بنغطي وجه طفل، بنغطي العيون، هالأشياء مهمة جدا، هي الجهد الذي نبذله نحن كصحفيين حتى تكون الصورة واضحة للناس من دون ما أنه نسبب أذى لآخرين. تحكي لنا لطفا عن أهمية هذا الموضوع. يعني مرات بيقولوا لك 100%، مرات بيقولوا لك إنه فلان مثلا معاه موبايل بصور صار صحفي وإعلامي، بقول لهم هذا الشخص ما دام ما عندوش اخلاقيات المهنه بينفعش يصير صحفي واعلامي. فاحنا هذه الاخلاقيات هي الاساسيه في الموضوع كله، وللاسف فيها نقص شديد. ففي ناس من اجل الشهره، من اجل المال، من اجل الوصول، بتغاضوا عن كل الاخلاقيات هاي، وهي في غايه الاهميه. هل انت بتحب انه هذا الطفل اللي عمره 10 سنين حاليا اللي بيبيع عند اشارات المرور يشوف حاله لما يصير عمره 20 سنه كيف انت عرضته بالتحقيق الاستقصائي او بالوثائقي او بالتقرير او بالفيتشر اللي انت عملته او بصوره بجريده؟ هل بتحط نفسك مكان الناس اللي انت بتحكي عن قصصهم؟ ففي الاخلاقيات اساسيه جدا جدا من اجل عملنا. هل انت بتقبل انه انا اطلع شخص وهو بدخن سيجاره؟ طب ليش؟ ما هو الناس في الشارع بدخنوا السيجاره، لانه هذا بيعمل رول موديل، بصيروا الناس بدهم يتبعوا قضيه التدخين. في إشكاليات كبيرة في هذا الموضوع، من أبسط الأشياء إلى أعقد الأشياء الخاصة بالإرهاب، والخاصة بما يسمى بالجهاديين، وبخاصة بصور عنف يعني صارت مش طبيعية تعرض وكأنه إش عادي. يعني أنا يعني أذهل من أشياء بتعرض وبشكل مش طبيعي، فيها كل إشي عكس أخلاقيات المهنة. وبالتالي مهم جدا جدا هذا نبدأ فيه من المدرسة وبالجامعة نأكد عليه، وثم كل غرف الأخبار اللي هم رؤساء التحرير ورؤساء المضامين إنهم يأكدوا على هاي النقطة، مش يكون الشطارة إني أنا أكسر أخلاقيات المهنة. أستاذ روان، أنت على هرب مؤسسة عربية مرموقة رائدة في التحقيقات الاستقصائية وفي تدعيم الأخلاقيات الصحفية، وبعرف قديش بتبذلوا جهد في التدريب ونتاجكم متميز. عندي سؤال يتعلق بعملنا في هذا البرنامج وعمل الصحفيين كثر في مجال متابعة أخبار الجهاديين. عندما ننقل ما يقوله هؤلاء أو ما يفعله هؤلاء، إلى أي درجة ثمت خشية من الترويج لهم؟ هي هذا التحدي كبير جدا، والإشي إنه ما في يعني هي مش علم، هي فن وأخلاقيات. يعني مش إنه بتيجي مثلا صورة بتقولي لي أحط هاي الصورة ولا ما أحطها، كيف أحطها، بأي سياق أحطها، إيش اللي أنبه له. برضو أنا ما بدي أخفي الحقيقة عن الناس اللي بيعملوه. يعني أكيد في وسائل إعلامية تروج للجهاديين خدمة لأجندات معينة، وموجود هم نفسهم عندهم قنواتهم الإعلامية. يعني هذا برز مثلا مع تنظيم داعش الإرهابي، يعني هذا الإشي كان موجود. ولكن في المقابل في بدنا نفضح انتهاكات الجهاديين، يعني فينا نفضح شو اللي عم بصير. عشان هيك كتير مهم إن إحنا نعمل على إحياء لدى الجيل الجديد من المشاهدين والصناع المحتوى، إن نأكد إنه في فرق بين التضليل والفبركة، وفي فرق بين الترويج للفكر المتطرف، وفي فرق بين فضح هذا اللي عم بصير. وبالتالي في بين كل هاي الأشياء بنرجع للجوهر اللي هو الأخلاقيات، أساسيات المهنة، خاصة في يعني ظل ندرة إعلام عربي غير منحاز ولا يعمل ضمن بروباغندا معينة. يعني لدرجة إنه أنا بقول إنه الغث والسمين هاي مشكلة، إنه الناس بطلت تتفرق بين الأشياء. وعشان هيك بنرجع إنه لو إنه منفكر ومنقول هذا فاكت تشيكد، هل هاي المعلومة 100% صحيحة؟ هل هاي المعلومة المحامي شافها؟ مرات المحامي بيقولنا لا، هاي الكلمة ممنوع نستخدمها، لأن هاي الكلمة إحنا بنكون معتقدين إنه عادية، بس هاي الكلمة ممكن تضر الصحفي، ممكن تضر القناة، ممكن تعمل عكس هذا الإشي، ممكن حدا يرفع علينا قضية ويبتزنا من استخدام هاي الكلمة. وبالتالي المهنية في العمل والدقة فيه، ومعلش ننام على الإشي أكثر شوية وما نركض وراء السبق وراء السرعة، هذا كتير بيساعد إن نوصل للصح اللي بدنا نوصل. الأستاذة روان الضامن، المستشارة الإعلامية المتخصصة في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي، مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.